هذا كيف علي بن إمام يجعل لها وجه. نعم. وأجاب عن هذا السؤال بجوابين. الأول الذي ذكرتموه أن في هناك بمعنى على في وعلى في وعلى تتراوبان، تكون في بمعنى على مثل قوله تبارك وتعالى في سورة طه: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم على جذوع النخل، إن التصليب إنما يكون على الشكل. وتأتي كمان على بمعنى في مثل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: ودخل المدينة على حين غفلته، أي في حين غفلته. انتبهوا لهذه القواعد الطيبة. واضح أني لا يعرف لها هذا من المدرسين الذين يدرسون القرآن ولم يدرسوا القواعد العربية، وقفهم بهذا. ودخل المدينة على حين غفلته، على هناك بمعنى في دخل موسى عليه الصلاة والسلام ظروف جنود على اطلاق يعني شيء. ولا ولكن هذه نحن الذي من الحروف جاء تناوبه، ما نقول لا حروف الجن كتناوب، بس الذي تناوبت في اللغة يلتفت ونقرر بالدليل عليه ان مثل هذه هي التي نصل. ولكن ما يكفي هذا، لازم تبين في وعلى تتناوبا. دليل الآية في القرآن دابت في على في محل على: ولأصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل. ونابت على كمان في محل في مثل قوله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين في حين غفلته. واضح نعم. أمسك الوجه الثاني يا شيخ. لا اذكر الوجه الثاني. أنا أعرف وين يا حمد. نعم وين الوجه الثاني؟ الوجه الثاني اللي أجاب به يعني الاسمون عن الشيخ بن مالك. يعني مسك عليه الشيخ. مسك عليه. وين انتم يعني؟ طلبة العلم اللي دراسه. اي نعم هذا. لا ايش وصلنا هذول الطلبة. قولوا سنة تاخذون. سنة. وين سنة؟ هات يا ولد. هات. يا ولد ها. وين الوجه الثاني؟ الوجه الثاني ان السعين اخذت مفهومه. اسكت تعريفها. ها اسكت جميل جمل الله حالك. هات يا ولد هات يا مدرب. ها هات يا ولد. الوجه الثاني الذي اجاب به الاسبوعي علي بن مالك لما أخذ عليه ملاحظة في قلبه واستعين الله في الكفر. الجواب الثاني ما تكتبونهم ولا تقيدونهم، ولذلك كل سنة يعني تحتاجون. الجواب الثاني أنه إيش؟ أنه واستعين الله في الإذية. أن ابن مالك ضمن الاستعانة معنى الاستخارة، والاستخارة إنما تتعدى بشيء. أستعين الله في أجل معناه أستخير الله في أجل. هل تقول؟ استقول يا ولد خذوا الاسموني هذا. وأستعين الله أي أستخير الله في ألفية في نظم قصيدة منصوبة بالأجل. فأجاب عنه جواب طيب هذا. لأن الاستخارة إنما تتعدى بشيء. ما فهمت ولا؟ هي كمان السنة الآتية كمان. نعم. آه. يا حمزة. نعم. خذ هذه. طيب. هذه الثانية. أنا بالاستخارة لأن بتتعدى بك. والاستخارة إنما تتعدى بك. نعم. استخير الله في كذا. سنة كمان الاستخارة. وأستعين الله في ألفية. في قصيدة ألفية منصوبة بالألف مقافل النحو بها محوية مهمات النحو محوية بها مجموعة بها في هذه الألفية تقرب الأخطاء تقرب إلى أفهام داري فيها طلبة العلم الذين يدرسون هذه الألفية تقرب إليهم إلى أذهانهم الأخطاء الأبعد اللطيفة ومؤنث هذه الصفة الأخطاء ها قصوى وليمة ها وليمة هاي مؤنث ليش ما قلت قصيا لا واو قصوى يا شيخ يا أخي هذا وكونوا قصوى نادرا لا يخفى يقول لك ابن مالك القياس قصيا ولكن هذا صباعي أنتم بالعلمة الدنيا زي هذا دنيا مؤنث أدنى من الدنو وهو العلم انتبه حتى لو اللهجات الأستاذ بعض اللهجات الأستاذ تستخدمها القصية ولا نقول القصية ولكن هذا سماعي وسماع مقدم التي جاءت في القرآن إذ أنتم بالعزوة الدنيا وهم بالعزوة القصوى والركب أسفل منكم ولكن أصله إيه؟ القياس قصيا بقلب الواو هذا ياء لأن واو فعل إذا كانت وصل لازم تقلب ياء مثل دنيا أصله دنما وقلبت الواو ياء وكذلك عليا أصله علوى وقلبت الواو ياء هذا القياس ولكن أنت إذا كتبت هذا في رسالتك مثقب عليه لأنه سماعي لأنه سماعي ليس للتحفظ سمعت في قصوى فقط وأما غير قصوى لا يجوز لأحد أن يقول فيها قصوى هذا ما فهم؟ هذه القواعد قواعد النساء ما هو قواعد الأولاد انتبه يا أخي وكون قصوى نادرا لا يخفى ولذلك ابن مالك قال في ألفيته وكون قصوى نادرا لا يخفى أمسك بلفظ بلفظ تقرب للأخطاء الأبعد هذا صفة قصوى المذكر والأخطاء مذكر قصوى مذكره الأخطاء الأبعد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا بعد هذا تبهيات ليش اسمك أنت عادل عادل يعني اللهم إياك من العادلين من فاعل عدلة هذا فاهم ولا هذا هذه القواعد قواعد الإنسان لازم ترد اللي ما يعرف القواعد هذا الرجال هذا ما يقدر يعني بين الصحيح وبين يعني الغلط هذا الأقصى الأبعد من القواعد وقريب هذه الشيء إذا درسها الطالب العلم وقريب إليه إلى ذهنه الأبعد من القواعد بلفظ موجد مختصر أمسك موجد هذا اسمه مفعول من أوجد الرباعي. هو الرباعي همسك وتبسط البذل بوعد منجد. هو وتبسط البذل توسع البذل كمان لدارس العطاء لدارسيه. هو همسك بوعد منجد بوعد منجد أنجز حور ما وعد وخلى وسحى خال إزرع الخال هناك السبع سحابة. واضح اللهم البذلة ايش معناه يا شيخ؟ البذلة البذلة بذلة هم معناه العطاء من بذلة. انتبه بوعد منفذين لدارسيه لطلبة العلم الذين درسوا هذه الأدلة واستهادوا في معرفتها وراجعوها، مو طلبة العلم الذين ما يريدون إلا النجاح. نحن ما نريد إلا النجاح، درسناها للفهم عشان نفهم، مو مجرد أن ننجح عشان نفهم بها كتاب الله ونفهم بها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونحفظ ألسنتنا بها من اللحن في كتاب الله وفي وفي وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نستفيد منها. مش مجرد أن نحفظ أن ننجح، لا. ما فهمت يا عادل؟ أنا شاخ تقتضي رضا بغير سخطك، وتقتضي هذه الألفية تقتضي رضا لدارسه بغير سخط من غير بغض. أنت فائقة فائقة فائقة، هيا أعرف هذه الوجوه، فائقة فائقة فائقة، من يعرف هذه الحركات الثلاث؟ وأنا عادي لا واحد هناك رفع يده، خلف فائقة مبتدأ وين خبره؟ ها؟ هي فائقة. طيب إذا قلنا فائقة حال، وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ وين نوع الحال كمان؟ ثلاثة أسئلة عندها. هات ها؟ صاحب الحال الله ألفية، هذا نكرة. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية في ألفية، هذا الحال لا يكون نكرة. هات صحيح إعرابك ولكن ما تعرف صاحب الحال. هي فائقة يقول هي فائقة ايش بك هذا الكلام؟ لا، وين عامل الحال؟ الحال يحتاج إلى العامل ويحتاج إلى الصاحب ويحتاج إلى بيان كم يعني، لأن الحال له لها أقسام في اللسان العربي. ما صاحب الحال؟ ها؟ وين عامل الحال؟ تقتضي. طيب فائقتي اتباع ايش؟ وين النعم المنع؟ بغير سخط فائقتي. هكذا أمثال السخط، هذا هو هو صاحب هو هو المنعوم. الحاصل انك عرفت الوجوه الثلاثه، عرفتها ولكن ايش باقي لك؟ فائقه الحال، فائقه الخبر مبتدا محذوف، الحال يعني النعت هناك مقطوع. نعم فائقة بقي لك هذا، وين المنعود؟ روح يا أول، وأستعين الله في أبسيتي فائقة ألفئة من الله. هذا الذي يناسبه فائقة ألفئة بن وعد. يقول ابن مالك هذا فاقت ألفئة بن وعد. ألفئة بن وعد هناك في الجامعة وطلبت من مدير الجامعة أن يعطيني نسخة منها ولكن ما أعطاني. فأنا أبغي تكون عندي. يقول أنت شيخ في الجامعة. هذا شيء يقول لنا توصل هذا شيخ من الجامعة. من الجامعة. دكتور راجل. أنت أستاذ. لا. وهو تدرك ابن مالك. وهو لما راجع إلى ابن معط. وهو ابن معط. عليه رضي الله. الشيخ الله ما أجيب على السؤال لماذا جاء بصاحب الحال نكرة. ما أجيب على هذا السؤال. ما هو صاحب ليس بنكره الضمير المستتر فيما تقتضي وعامل الحال كما تقتضي تقتضي هي اي الفيه ما يكون عامل الحال الفيه ابدا قصدي صاحب الحال صاحب الحال هي هذا ما يكون الفيه ابدا هي هذا الضمير هذا الراجع للفيه وهو ابن سبت الحائز والتفضيلة حائز ابن مالي تفضيلة المفضيلة بسبقي بسبب سبقه إيايا وبسبب سبقي ألفيته ألفية مستوجب يستوجب الثناء الجميلة أن يثني عليه الثناء الجميل والله يقضي به باقي ما في أمر. هذا الجملة هذا من أي الجمل؟ في اللسان العربي من أي الجمل؟ أنت يا ولد والله يقضي اسعى يا ابو الباو مبتدا الحذف يكون مبتدا استنى الله يقضي خبر الجملة هذا من أي الجمل في اللسان العربي جملة اسمية ولكن من أي الجمل الجملة في اللسان العربي تنقسم سواء اسمية ولا فعلية إلى قسمين إما خبرية أو طلبية هذا من تلك الجهة الجملة هنا من أين؟ الجملة الله يقضي هذا جملة المبتدا هذا تكون طلبية قول هذا خبرية نفس لأنه مبتدا وخبر ولكن قبل طلبية إنشائية معنية لأن هذا دعاء اللهم اقضي لازم تدرس اصول الاصول وتدرس اصول البلاغه. درسنا يا شيخ نعم روح. يريدكم سلوككم كم تبغى لان جاءت الجمل في القران بمعنى الطلب ولكن لفظها خبريه. الوالدات يرضان. كثيره. المطلقات يطرب تصنع. بانفسهن. المطلوب منهن تربص. تربصوا ثلاثة قروءه وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم في هذه الآية شعره أذكر لا تقول ما تكلم ما نطلب يؤمنون بالله ورسوله كيف هذا جملة خبرية هذا ايش فقط الطلب إذن ايش معناه أنا قلت لك ايش معناه حتى تقول له يغفر لكم هذا خبر يعني جواب آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله واموالكم وانفسكم ذلكم يغفر لكم. معنى الطلب هذا لازم هذه الاشياء ما يعرفها الناس اللي ما درسوا القواعد العربيه اللي جعلوا هذا يعني اللي ما يفهم القواعد العربيه ما يفهم القران ولا الحديث. انتبهوا يا اخوان. ولذلك العلماء السابقون ما يفسرون القران الا بعد ايش؟ بعد دراستهم هذه العلوم. من فعل هذه الجمله جاء يغفر له. لا هذا مجزومه. جواب الطلب. وين الطلب؟ تؤمنون امنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله واموالكم وانفسكم ذلكم يغفر لكم. اذا امنتم بالله وجاهدتم في سبيل الله واموالكم وانفسكم. ما فهمت يا طيب يقضي. انت قلت الله ابتدى يقضي خبر مرفوع وعلامة رفع ضمت المقدر على ايه؟ مقدر على ايه؟ مقدر على هات يا ولد. على الضال. على الضال. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل إليه؟ الذي منع دخول الثقل. منع دخول الثقل. ايش الفرق بين الثقل والتعجب؟ ممثل للتعجب. الفرق بين الثقل والتعذر. الثقل يكون على ايه؟ على الياء. على الياء فقط؟ على الواو في على الواو في الافعال. في الافعال. ولما يسمى ثقلا؟ يدخل من قوله. يدخل من قوله. نعم. والتعذر وين مثال التعذر؟ يكون على الالف مثلا. يكون على الالف. ولما يسمى تعذر لازم تعرف هذا. لانه يتعذر النطق بالحركه على الالف ما يمكن. يتعذر بخلاف النطق بالحركه على الياء والواو. هذا يمكن ولكن ثقيل والعرب يكرهون الثقل. تقريبا ان تقول يقبل. واما يخشى ويسعى ما تقدر تنطق بالحركه على ذلك. واضح ولا؟ واضح. امس والله يقضي بهبات هيا هات بهبات متعلق ب ايه؟ متعلق بيقضي. ايش هذه الصيغه؟ من هي الصيغه العربيه؟ لا قلت لك ما اسالك هذا. وجهه الصرف هبات وناس من هي الصيغ العربية؟ لازم نحن ولذلك ندرس هذا. نعرف يعني الصيغ العربية التي كانت مفردات والتي كانت جموع ونفرق بين ذلك. لباتنا هات وين الرجل؟ لباتنا هذا من هي الصيغ العربية؟ جمع المؤنث وين مفردوه؟ هبة. هبة هذا ايش اخلوه؟ لازم الصرف. وين الدليل كمان على انها تحدث؟ خلي هبة هذا ايش ميزانه الصرف؟ لا انا كنت ايش ميزانه الصرف؟ هذا هبة بهباتي. أعرف أنه جمع المنزل ومفرده هبة. هبة هذا إيش أصله؟ بعيدة كمان. هبة وهو محدود. لا ابدا ما هو نبو الكلمه ميزان الصرف الى اذا ما تعني الميزان يا اخي يسبك انتهى هذا بطل انتهى عن قريب في التصرف يقول ابن مالك وامري لو مضارعي نكاو على حبيب وفي تعيدتي ذكى الطرف ميزان الصرف الى ميزان لأن الواو بهبته من وهبة وكذلك في المضارع تحدث يهبوا أتروه لو هبوا وكذلك في الأمر تحدث هب بخلاف هب بمعنى ظن هذا لا تتصرف وهب المضارع منه يهبوا بعد الواو من العطاء يعني يهبوا لمن يشاو إناثا ويهبوا لمن يشاو الذكورة ونزودهم ذكرانا وإناثا واضح والأمر منه يسحب أعطي أبعم بهبات معفرة معفرة إيش صفة لمن هبات السمع معفرة مفرد كيف الصفة لازم تسمع موصوفة نعم لازم تجيب عن هذا وكذلك في الجمع والتثنية التثنية والجمع والثاني والتذكير والإعراب والإفراد يقول من باب البلاغة يقول من باب البلاغة هو يقول من باب البلاغة هو يقول دم السكين هيا هات الجمع لا يعقل لازم ولو كان ما لا يعقل لازم يوافقه لم يرد فيه أفراد الجمع يا شيخ لم يرد فيه أفراد الجمع ايش صعب دي من فين جبت هذا التفصيل يا شيخ لا مشكلة وفورة يا شيخ وفورة يا شيخ وفيرة اسم فاعل بمعنى مفعول يا شيخ بمعنى مفعول لا وفيرة يا شيخ وفير هذا كاملات وافرة وافرة معناه كاملات هذا راجع لشهود إن كان تريد هذا يجود فيه منكسرات ومنكسرة إذا كان هذا غير العاصي يجوز فيه مفهوم الثاني هذا يكفيك عن الجمع يجوز أن تقول إيش يعني هبات وافرات بالجمع وأن تقول هبة هبات وافرة وأما إذا كان العاصي لا يلزم أن تكون هبات قائمات ما تقول قائمة ويقول بمعنى فعيل هلين. لا ما في فعل هذا بمعنى فعل كله كله بمعنى فعل نعم ما فيها ولا اسم المفعول ولا غيره راجع الاسمون عند قول ابن مالك هذا انت عندك الاسمون انت عندك الاسمون يا اخي انتم ما تبغون القواعد العربية ما تبغونها تكتفون بس بالاختبار بالمساح هذا ما هو هذا انتم ما تبغون القواعد العربية يتعرفون بها يعني القرآن وتعرفوا بها الحديث وتعرفوا بها لسان العرب هذا اللي يروي في القواعد لمجرد النجاح هذا ما يتفق قواعد طول نفسه السلف الصالح دقائق قال لك حتى ما نجعله غلقنا لا بقي لي وله لي ابن مالك قال لي قدم دعا لنفسه وقدم نفسه ها كما قدم نوح عليه الصلاة والسلام نفسه ها اغفر لي ها ولوالدي ولمن دخل بيتي ولكن ابن مالك اقتصر على نفسه وعلى ايه وعلى ابن معه ما قال وللمؤمنين والمؤمنات كما قاله نوح عليه الصلاة والسلام. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنين ولا تزد الظالمين الا تبعد. فاهم ولا؟ وخلاص انتهى الدرس. درجات الاخره درجات هاي هات هات هات هات لسه ما هات. درجات الاخره متعلق بها الجرب والمجرور هذا متعلق به. هات وين العامل فيه؟ عاد يقضي لي لا في درجات الآخرة يعني متعلق بها. طيب هذا معمول يعني كلاهما متعلقان بيقضي. فان دليلك على المجرورة يا هذا الذي فائدة القواعد العربية أن تعرف المتعلقات ألف المجرورة والظروف تكتفي برائحة الفعل. فعل واحد يعني